بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم والثلاثاء الموافق للثامن والعشرين من شهر ذي القعدة عام 1441 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس 122 من دروس كتاب تيسير العزيز الحميد. وقبل أن ندخل في الدرس نقف وقفة قصيرة مع قراءة الإمام في الركعة الثانية، حيث قرأ أواخر سورة الأعلى، وهي قوله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ويقوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. قد أفلح من تزكى، قد في اللغة العربية حرف توكيد يدل على وقوع ما بعده، وقوله عز وجل تزكى، التزكي هو من فعل العبد. والآية الأخرى قد أفلح من زكاها فيها احتمالان: أن يكون التزكية من الله، وأن تكون التزكية من العبد. فكيف يزكي الإنسان نفسه؟ الزكاة هي الطهارة والتطهير للنفس، والنفس لها أدران، كما أن للجسم أدران. وتزكية النفس لا يتم إلا عن طريق العلم الذي يعرف به الحلال والحرام، ويعرف به الطيب والخبيث. فإذا عرف الحلال عمل به، وإذا عرف المشروع عمل به، وإذا عرف الطيب عمل به، وإذا عرف الحرام والخبيث اجتنبه. هذا هو تزكية النفس. فإذا زكى الإنسان نفسه في الدنيا استحقت أن تكون بجوار رب العالمين يوم القيامة، لأن الجنة طيبة لا يدخلها إلا الطيبون. أما إذا خبثت النفس فإن الله عز وجل قد وعد بأنه يركم الخبيث بعضه على بعض فيجعله في جهنم. فالنفس الخبيثة ليس لها مصير في الآخرة إلا النار، والنفس الطيبة ليس لها في الآخرة إلا الجنة. وأنت مخير بين الأمرين: إما أن تزكي نفسك، وذلك بحسب ما تتعلمه من دين الله وتعمل به، لأن دين الله عز وجل لا يعرف إلا عن طريق التعلم. ولهذا ورد عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وسيأتي معنا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال أن كثيرا من المسلمين لم يصلوا إلى درجة اليقين، لأنهم فرطوا في الحصول على اليقين. ومن رحمة الله بهم أن يموتوا على هذا الحال، وإلا فلو عرض لهم من يشككهم في دينهم لشكوا، لأنهم فرطوا في رعاية قلوبهم. والقلوب هي أساس الأعمال، فإذا كان القلب جاهلا كيف يمتنع من الشهوات؟ كيف يمتنع من الشبهات؟ القلب هو أساس حركة الإنسان، فالإنسان حركته الظاهرة مرتبطة بقلبه، فإذا وقر في القلب إيمان، ووقر في القلب حب لله عز وجل وتعظيم للخالق، انقادت الجوارح ولا بد. وإذا خلى القلب من ذلك، أو ضعف القلب علما وزكاة، فإنه يكون معرضا لوساوس الشيطان، وعندئذ لا يمتنع من شبهة ولا من شهوة. فإن القلب يعتريه مرضان: مرض الشبهات وذلك في الاعتقاد، ومرض الشهوات وذلك في السلوك. والذي لا يحمي قلبه ولا يعتني بقلبه ويظن أنه على خير، وطوال حياته لا يعرف ماذا يرضي الله عز وجل وماذا يغضبه، هذا الإنسان يكون معرضا في أي لحظة لأن يقع في قلبه ما يهلكه ويفسده. فالإنسان مسؤول عن حماية قلبه. فالتزكي أن تطلب الزكاة لنفسك. والذي لا يعرف ما هي الزكاة أو ما هي الطهارة أو ما هي الأعمال التي بها يزكي قلبه ويزكي جوارحه، كيف يستطيع أن يزكي قلبه؟ العلماء يقولون: العلم يسبق النية، العلم يسبق النية، ثم تأتي النية بعد العلم، ثم يأتي العمل بعد النية، درجات. لأن الشخص الذي لا يعلم أن هذا قرب إلى الله، كيف ينوي أن يتقرب به إلى الله؟ لابد أن يعلم أولا أن هذا قربه، فإذا علم أنه قربه تقرب به إلى الله عز وجل. الذي لا يعلم فإنه لا يستطيع أن يتقرب إلى الله بأمر يجهله. فإذا قد أفلح من تزكى، أفلح أي نجح وفاز. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، ذكر الله في كل أحواله، ذكر الله قائما وقاعدا ونائما، وذكر الله في حالة الغضب، في حالة الرضا، وذكر الله في حالة الغنى، في حالة الفقر، في حالة الصحة، في حالة المرض، لا يغيب ذكر الله عن قلبه. وهذا من صفات المؤمنين: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. القلب لا يخلو من ذكر الله ولا ينسى، بل قلبه معلق بخالقه. هذا القلب هو الذي يمكن أن يصل إلى مرتبة الزكاة والطهارة، لكن القلب الفارغ تعبث به الشياطين، مثل البيت الذي ليس فيه ذكر الله. البيت الذي ليس فيه ذكر الله مأوى الشياطين، والبيت الذي فيه الشبهات والشهوات هذا مسكن للشياطين، تكثر فيه القلاقل، تكثر فيه الخلافات الزوجية والأبوية، تكثر فيه الأمراض النفسية، يذكر فيه الشقاق، يكثر فيه الشقاق، لأن ذكر الله يحصن البيوت كما يحصن القلوب، في قوله تعالى: الوسواس الخناس. قال العلماء: الشيطان يوسوس في القلب، فإذا ذكرت الله خنس، اختفى، ابتعد عن قلبك. فإذا كان القلب دائما يذكر الله لا يقربه الشيطان. كذلك البيت، البيت الذي يذكر الله فيه أصحابه فإن الشيطان يبتعد، فإذا نسوا الله دخل. فإذا انغمسوا في الشهوات المحرمة عاش بينهم آكلا شاربا ومجامعا ونائما ومستيقظا، كيف يكون هذا البيت فيه البيت، كيف يكون هذا البيت فيه زكاة؟ لا يكون فيه زكاة. تزكيته بأن يطهر وتخرج منه جميع الأشياء المحرمة حتى يزكو. كذلك القلب، تخرج من قلبك جميع حظوظ الشيطان حتى يزكو. ولهذا هنا قد ربما تكون جوابا لقسم، أن الله أقسم فحذف القسم وجاء بالجواب: قد أفلح من زكاها. كأن الله قال: والله لقد أفلح من زكاها، أو قد أفلح من زكاها. أفلح نجح وفاز. هذا قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو الفوز، أن تزحزح عن النار. بماذا تزحزح؟ بالعمل الصالح، الذي هو تزكية النفس، تزكية الأخلاق، تزكية القلب، تزكية الجوارح. فإذا سمعنا كلام الله عز وجل ونحن وقوف خلف الإمام منصتون، ينبغي أن نفتح قلوبنا وعقولنا، لأن هذا شرع لنستمع كلام الله ونحن في حالة تأهب، في حالة خشوع وإنصات. والإنسان بين ثقافتين، إما أن يكثر من سماع ثقافة القرآن فتكون أفكاره وخواطره قرآنية، وإما أن يكثر من سماع الثقافة الجاهلية فتكون أفكاره وخواطره جاهلية، وأنت الذي تفسح المجال. لأن الذهن كما قلنا مثل الكمبيوتر، تدخل فيه قرآن فتطلب أغاني لا يعطيك أغاني، تدخل في الكمبيوتر أغاني تطلب قرآن ما يعطيك قرآن. هكذا الذهن، ذهنك يسجل ويصور، تسجل وتصور القرآن والأحاديث والخير، لا يأتيك ولا يعطيك إلا الخير. أنت تدخل في ذهنك ما تدخله في ذهنك هو الذي يرافقك في الدنيا والآخرة. ولهذا الإنسان مسؤول، إن السمع والبصر نافذتان إلى القلب، لا يدخل إلى قلبك إلا عن طريق السمع، ولا يدخل إلى قلبك إلا عن طريق البصر. إن السمع والبصر، فجاء التخزين والفؤاد، كل أولئك كان عنه مسؤولا. أنت تخزن، فالذي من الصباح إلى المساء لا يخزن إلا أمور الدنيا، كيف يتجه إلى الآخرة؟ ما يمكن. والذي من الصباح إلى المساء ليس فيه إلا الله الله الله الله الله، ما يمكن أن يغفل عن ذكر الخالق. فإذا جاء الموت يأتيك وأنت تذكر الله في قلبك وفي ذاكرتك وفي نفسك، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، لأنهم ثبتوا قبل ذلك. أما الذين انحرفوا، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. أنت ظلمت نفسك فأضلك الله عز وجل. فإذا الثقافة القرآنية تأتي عن طريق كثرة السماع. الصحابة رضي الله عنهم لم يقرأوا ولم يكتبوا، كانوا عواما، لكن كان البث كله قرآن قرآن قرآن، فصبغت الأذهان، فأصبح الصحابي ذهنه كله قرآن. ولهذا الصحابي يتكلم بالكلمة البسيطة، الجملة الصغيرة، العلماء يستنبطون منها الأحكام الكثيرة، وهم عوام لكن تربوا على القرآن، لم يدخلوا في أذهانهم إلا القرآن. وفي بعض الأحاديث إن صحت الرواية أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في يد عمر بن الخطاب التوراة، فقال: ما هذا يا عمر؟ قال: أحب أن أطلع عليها يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو كان موسى حيا، وهو نبي الله كليم الله، ما وسعه إلا اتباعي. أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ إذن أراد أن يحميهم من جميع الثقافات الأخرى، وتبقى الثقافة القرآنية. حتى إنه في أول الإسلام نهاهم عن كتابة الحديث حتى لا يشغلهم عن القرآن كلام رب العالمين. كل ذهنه قرآن قرآن قرآن، صباح قرآن، مساء قرآن، في الصلاة قرآن، في الجهاد قرآن. أصبحت القلوب والعقول عقولا ربانية صافية، لا تكاد ترى الصحابي إلا وهو يتحدث بالحكمة، لأنه تربى على القرآن. لكن الذي تربى على الوسائل الأخرى كيف يريد أن يكون مثل الصحابة، أو فهمه فهما صافيا صحيحا؟ ما يمكن. إذن لابد أن نحافظ على الأفئدة والقلوب من القنوات الأخرى التي تفسد، ونحصر الذهن على قناة القرآن والحديث والمحاضرات والندوات، حتى نصبغ أذهاننا بالثقافة الشرعية، فتكون أفكارنا وخواطرنا وعلاقاتنا وعاداتنا وأخلاقنا ومعاملاتنا كلها منبعثة من كلام الله. عندئذ نستحق أن نكون كما قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. أخرجت، لم تخرج بذاتها، لا، الله أخرجها. لا تكون إلا إذا هي تربت على مائدة القرآن. نسأل الله عز وجل أن يربي قلوبنا وعقولنا وأفكارنا وخواطرنا على كلامه إنه سميع مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: القسم الثاني المحبة الخاصة التي لا تصلح إلا لله، ومتى أحب العبد بها غيره كان شركا لا يغفره الله، وهي محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع والتعظيم وكمال الطاعة وإيثاره على غيره. فهذه المحبة لا يجوز تعلقها بغير الله أصلا كما حققه ابن القيم، وهي التي سوى المشركون بين الله تعالى وبين آلهتهم فيها. نعم، هذا الباب عقده المصنف رحمه الله بقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الحب من أعمال القلوب، وحب الله عز وجل هو أساس الطاعة وأساس العبودية. فإذا أحب القلب ربه عز وجل لا يقدم على مرضاته شيئا، فليس في الوجود من يستحق الحب سوى الله عز وجل. الله الذي خلقنا وأوجدنا وخلق الكون كله من أجلنا، فسخر الشمس من أجلنا والقمر من أجلنا والهواء من أجلنا والماء من أجلنا والنبات من أجلنا. كم خلق الله في الأرض من أنواع الأطعمة والأشربة، وجعل هذا الكون كله مركبا من أجلك أنت أيها الإنسان. هذه الأرض الآن معلقة في الفضاء، من يحملها ومن يحفظها؟ الله. لماذا خلقت؟ من أجلك. جعل الله في الأرض نظاما خاصا لا يوجد مثله في جميع الكواكب الأخرى. من أجل من؟ من أجل الإنسان. انظروا هذه الأرض العجيبة، تراب زائد ماء، ماذا يساوي؟ عشرات وآلاف النباتات والفواكه، شكلا وطعما ولونا ورائحة، عشرات وآلاف. من أجل من؟ من أجل الإنسان. كان بالإمكان أن يكفي أن يعطيك الله الحنطة فقط أو الشعير فقط وتبقى تأكل هذا الطعام، لا، الله نوع لك في الأرض بالبرتقال، تفاح، الحبحب، التمر، عشرات الأنواع شكلا وطعما ورائحة، وكم فيها من ورود وأزهار وألوان. عد بعض علماء النبات أنواع النبات بلغت 800,000 نوع. من أجل من؟ من أجلك أنت أيها الإنسان. هذا التنظيم في هذا الكون من أجلك، فالذي خلق هذا الكون وصورك في أحسن صورة ورعاك بالأنبياء والرسل وقال: يا عبدي هذه الدنيا لك، إن أطعتني فيها عوضتك أعظم منها وخيرا منها، وإن عصيتني فيها عاقبتك بأشد أنواع العقاب. فربنا تبارك وتعالى كيف لا يحب سبحانه وتعالى، كيف لا يحبه القلب؟ لو أحسن إنسان إليك مرة في حياته أو في حياتك أو مرتين أو ثلاث أحببته. كيف ونعم الله تترى لا تنقطع ليلا ولا نهارا، حفظك الله في الرحم هناك، صورك ورعاك وأحفظك حتى اكتمل نموك ثم أخرجك، ويسر لك الكون كله غذاء وشرابا وتنفسا وأنواع المشارب والمطاعم والملابس، ثم أودع في هذا الكون الأنظمة العجيبة، كل يوم يكتشف الإنسان منها أمرا عجيبا. من جعل هذا النظام في الوجود؟ الله. الكهرباء الله جعلها، البترول الله جعلها، هذه الأنظمة في البث المباشر هذا الصوتي والصورة والهاتف، كل هذه أنظمة الله الذي أوجدها. لكن أنت أيها الإنسان كل ما تدرس وتبحث تكتشف وترى عجبا، كل يوم نرى عجب. الإنسان لا يخلق، لا يوجد، إنما يكتشف ما جعل الله في الأرض. هذه كلها خلقها الله لأجلك أنت أيها الإنسان. ألا نحبه تبارك وتعالى؟ سبحان الله. هل القلب أعظم مضغة في هذا الإنسان، أعظم عضو في هذا الإنسان، فلا ينبغي أن يسكنه إلا حب الله، تعظيم الله، الخضوع لله، الخشوع لله، ذكر الله عز وجل. من يستحق من البشر أن يحب من دون الله؟ لكن الكفار الجهلة الله قال فيهم: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. سبحان الله، الأصنام الجامدة الهامدة أو البشر المخلوق الضعيف يستحق أن يحب مع الله كحبنا مع الله، كحبنا لله؟ هذا من الجهل والخذلان. فالحب ذكر الشارح رحمه الله أنه نوعان أو قسمان: قسم عام وهو أنواع ثلاثة. النوع الأول حب طبيعي لكل إنسان منا، تحب المال، تحب أهلك، تحب زوجتك، حب طبيعي، كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يحب الحلوى، يحب العسل، كان يحبها كما في الصحيح، لكن هذا حب طبيعي. الحب الثاني حب رأفة ورحمة، تحب أطفالك الصغار، حب رحمة وعطف. الحب الثالث حب أنس ومشاركة، إنسان له يعني صديق يعمل معه في عمل أو في تجارة أو في زراعة أو زميل في الدراسة أو في الوظيفة، بينهم يعني لطف في التعامل وود في التعامل الظاهري، هذا اسمه حب مشاركة، حب أنس، وقد يكون للكافر لكنه في الظاهر لا يدخل إلى أعماق القلب. أما الحب الذي الذي يقتضي الذل والخضوع والخشوع والتعظيم لا يكون إلا للخالق. ولهذا لو إذا تعارض حبك لزوجتك أو لأبيك أو لولدك أو لقريبك مع حب الله، تقدم حب الله. مثلا إنسان عنده ولد في البيت، فإذا جاء يقيمه في صلاة الفجر هو يحبه حب رحمة وعطف، ما يحب أن يزعجه، لكن عندما يأتي يقيمه في الفجر ويراه نائما فيقول: دعه ينام مسكين. لا، قدمت حب ولدك على حب الخالق، وهذا الحب غش لولدك. حبك الصحيح أن تقيمه حتى يحصل على مرضات الله. مثلا حب الزوجة، الزوج مثلا تكثر مثلا النزول الأسواق متكشفة متبذلة، فحبك يمنعك من أن تؤدبها وتمنعها من ما هي فيه من خطأ، فقدمت حبك لها على حب ربك عز وجل. هنا كما سيأتي في قتال: قل إن كان آباؤكم أو أبناؤكم وأبناؤكم أو إخوانكم أو أزواجكم أو عشيرتكم، إلى أن قال: أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا. لا، هنا الحب لا نحبهم لكن لا نقدمهم على حب الخالق عز وجل. فهذا هو المقياس. حب المال، أنت في التجارة دخل زبون وقت الصلاة ستكسب منه مبلغا ضخما، إن تأخرت كسبت، وإن أخرجته وذهبت إلى المسجد خسرت المال، لكن تكسب رضوان الله عز وجل. هنا يبدأ الحب الصحيح، وتخرجه وأنت راض، لا تغضب ولا تذهب نفسك عليه حسرات، لأنك ستحصل على أعظم مما سيعطيك، فإن ما يعطيك يفنى لكن ما تقدمه لك عند الله يبقى. هنا المقياس عندما تتعارض المحاب، فإذا تعارض الحبان فرجحت أحدهما فأنت تبع لمن ترجح. قال عليه الصلاة والسلام: والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. يد فاطمة وهي أحب الناس إليه؟ نعم، لأن حب الله مقدم على حب فاطمة. هنا هذا المقياس. فالإنسان قد يقول: أنا أحب الأشياء. نعم كلنا نحب، لكن الحب إذا وصل إلى مرتبة يمنعك من طاعة الله أو من مرضاة الله هذا هو الحب الشركي المحرم. أما الحب الطبيعي لا يخلو منه قلب. فهنا ذكر في الماضي الحب المشترك العام، وذكر هنا المحبة الخاصة التي لا ينبغي أن تكون إلا لله، وهي حب التعظيم والإجلال والخوف والتذلل والخضوع، خاص بالخالق عز وجل الذي خلقنا وأوجدنا سبحانه وتعالى. نعم. كما قال تعالى في الآية التي ترجم لها المصنف: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. قال ابن كثير: يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا وما لهم في الآخرة من العذاب والنكال، حيث جعلوا لله أندادا، أي أمثالا ونظراء، يحبونهم كحبه ويعبدونهم معه، وهو الله الذي لا إله إلا هو، ولا ضد له ولا ند له ولا شريك معه. وقوله يحبونهم كحب الله، أي يساوونهم بالله في المحبة والتعظيم. ولهذا يقولون لأندادهم وهم في النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فهذا هو مساواتهم برب العالمين، وهو العدل المذكور في قوله تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. نعم. هنا يذكر الشارح رحمه الله أحد المعنيين للآية. فالآية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. العلماء اختلفوا في معنى الآية، فقسم قالوا أن المشركين يحبون الأنداد كمحبتهم لله، إذن يكون معنى الآية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحبهم لله. إذن أشركوا في حبهم الله، وأشركوا في حبهم الأنداد، فهم يحبون الله ويحبون الأنداد، ومحبتهم لأندادهم كمحبتهم لله. هذا أحد المعنيين اللذين في الآية، وهذا هو الذي رجحه ابن كثير وقبله شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. المعنى الثاني: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا وشدوا حبا لله. المعنى الثاني: يحبونهم كمحبة المؤمنين لله. فالآية إذن لا تثبت لهم حبا لله، وإنما تثبت محبة المؤمنين لله عز وجل. فيكون المعنى أنهم يحبون أصنامهم كمحبة المؤمنين لربهم، وهذا المعنى الثاني الذي رجحه ابن القيم رحمه الله. وكلاهما الآية تحتملهما، فإذا وكلاهما مردودان باطلان، سواء أحب أكان حبهم لله كمحبتهم للأصنام هذا شرك، وإن أحبوا الأصنام كما يحب المؤمنون الله هذا شرك. فأي القولين كان يعني مرجحا أو يعني راجحا فإنه يكون شركا في حقهم. فلا يجوز أن نحب الله كحب المؤمنين لله، فلا يجوز أن نحب المشركين كحب المؤمنين لله، ولا أن نحب الله ونحب الأنداد أو غير الله مع الله كحبنا لله. فهذا كلاهما شرك في الحب الذي لا يجوز أن يكون إلا لله عز وجل. فيقول في والكفار في النار يوم القيامة يقولون وهم مع أندادهم الذين في النار: تالله، وهذا قسم، إن كنا، أي إن أو إنه، قد كنا في ضلال مبين. ليش؟ إذ نسويكم برب العالمين. في أي شيء سووهم برب العالمين؟ سووهم برب العالمين في الحب، لا أنهم يعتقدون أن الأصنام تخلق مع الله، إنما هنا المساواة في صرف العبادة لهم، وإلا فإن المشركين لا يعتقدون أن الأصنام تخلق، ولم ينقل عن أحد منهم أن الأصنام تشارك الله في التدبير، بل يعترفون أنه إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض يقولون الله، من يدبر الأمر يقولون الله، من يخرج الحي من الميت يقولون الله، هم يعترفون بهذا. إذن كيف يقولون في النار كنا نسويكم برب العالمين؟ كانوا يساوونهم في الحب والتعظيم والتذلل والخضوع، هذا هو الذي كانوا يقعون فيه في الدنيا. إذن المساواة في غير توحيد الربوبية، وإنما في توحيد العبادة. نعم. أما مساواتهم بالله في الخلق والرزق وتدبير الأمور، فما كان أحد من المشركين يساوون أصنامهم بالله في ذلك، وهذا القول رجحه شيخ الإسلام. والثاني أن المعنى يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله، ثم بيّن أن محبة المؤمنين لله أشد من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم. قال شيخ الإسلام: وهذا متناقض وهو باطل، فإن المشركين لا يحبون الأنداد مثل محبة المؤمنين الله، ودلت الآية على أن من أحب شيئا كحب الله فقد اتخذه ندا لله، وذلك هو الشرك الأكبر، قاله المصنف. إذن القولان، أحدهما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والثاني قاله تلميذه ابن القيم. شيخ الإسلام رجح أن المشركين في قلوبهم حبان، حب لله وحب للأنداد. ابن القيم رحمه الله قال: لا، ليس في قلوبهم حب لله، بل حبهم لأصنامهم كحب المؤمنين لله عز وجل. وكلا القولين كلاهما خطأ، سواء كان هذا أو ذاك. نعم. وعلى وجوب إفراد الله بالمحبة الخاصة التي هي توحيد الإلهية، بل الخلق والأمر والثواب والعقاب إنما نشأ عن المحبة ولأجلها، فهي الحق الذي خلقت به السماوات والأرض، وهي الحق الذي تضمنه الأمر والنهي، وهي سر التأله، وتوحيدها هو شهادة أن لا إله إلا الله. أوليس كما نعم هنا أو خطأ صحيح واو توضع واو. وليس كما زعم المنكرون أن الإله هو الرب الخالق. هناك بعض الطوائف الإسلامية أخطأت في تفسير لا إله إلا الله، ففسروا الإله بأنه الخالق الرازق، فسروا لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، وهذا جهل، وقد مر معنا في أول الكتاب أن هذا مخالف للغة العربية ومخالف للشرع ومخالف للعقل، لأن إذا ثبت أن الكفار يعترفون بأن الله هو الخالق، فكيف يأتي يقول قولوا لا إله إلا الله؟ هم يعترفون أصلا بأنه لا خالق إلا الله، والقرآن يثبت هذا في أكثر من موضع كما قلنا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن كيف يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام يقول قولوا لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله وهم يعترفون؟ هذا تناقض، فإذا لابد أن يدعوهم إلى أمر آخر. ولهذا تقسيم التوحيد طبعا لم يكن معروفا في السلف، لم يقسم التوحيد في حياة السلف إلى عصر ابن تيمية رحمه الله، هو الذي قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام. لماذا قسمه ثلاثة أقسام؟ كيف يكون توحيد يكون أقسام؟ لأن وجد من أخطأ في فهم التوحيد الذي جاءت به الرسل، ففسر التوحيد الذي جاءت به الرسل تفسيرا خاطئا، فابن تيمية رحمه الله أراد أن يرد على هذا الخطأ، فقال: التوحيد له ثلاثة جوانب: توحيد يتعلق بإثبات فعل الخالق من خلق ورزق وإحياء وإماتة، هذا الكفار يعترفون به، وتوحيد أنكره الكفار وهو ما يتعلق بفعل العبد من صلاة وصيام وذبح ونذر ودعاء وخضوع وخشوع، الخلاف في فعل العبد لا في فعل الرب. فابن تيمية رحمه الله باستقرائه للقرآن قال يعني نرى القرآن الكريم تحدث عن جوانب للتوحيد، جانب يتعلق بفعل الخالق، وهذا ليس لم يكن فيه خلاف بين الرسل وبين المشركين، كلهم معترفون، لكن الرسل جاءوا بدعوة تخص أفعالهم هم، يوحدون الله في فعلهم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله فعلكم واجتنبوا الطاغوت، يعني أنتم أخلصوا في عملكم للخالق، وهم يعرفون أن الله ربهم، كما قال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، ربك هو يعرف ربه، لكن لم يكن يعرف ماذا يريد الله منا، فهم كانوا يعترفون بأن الله ربنا عز وجل. فتوحيد الربوبية هذا لم يكن فيه خلاف. فإذا من فسر الإله بأنه الرب الخالق أخطأ. وقد أوردنا كلام 17 عالما في بداية الدروس فسروا الإله بالمعبود المحبوب المطاع. إذا هذا لا إله إلا الله، لا معبود ولا محبوب ولا مطاع إلا الله. الذي يقول لا إله إلا الله لا خالق إلا الله جاهل، لا من حيث اللغة ولا من حيث الشرع ولا من حيث العقل. فقلنا لا إله لا معبود ليس معنى لا إله لا خالق. فمن يزعم أن أخص أوصاف الخالق هو الصنع أو هو الخلق، لا، نعم هذه صفات الله عز وجل، وهي من صفاته، من صفات الله أنه الخالق ومن أسمائه عز وجل، لكن لا إله الإله هو بمعنى المعبود لا بمعنى الخالق الرازق. فإذا الكفار وقعوا في خطأ في معنى فيما يتعلق بأفعالهم، هم أخطأوا في فعلهم، صرفوه لغير الله، لم يكونوا يعتقدون أن هناك من يشارك الله في الخلق والتدبير، وإن كان قد يوجد طبعا يعني غبش أو سوء فهم في عقيدة توحيد الربوبية، لكن الأصل الكبير اعتقاد أنه الخالق ليس فيه خلاف، ولم يقع خلاف في أن الله الخالق على مدار التاريخ إلا من أفراد، وإن كان ظاهرهم غير باطنهم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، لماذا؟ ظلما وعلوا. قال تعالى عن قريش فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فقد يوجد كما كان فرعون وما رب العالمين، لا أنه لا يعرف الله، لكنه قد عوفي في جسده 300 عام فطغى، ومن صفات النفس البشرية إذا جهلت تطغى، كما قال عز وجل كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. من استغنى بالجاه عن الناس، أو استغنى بالمال عن الناس، أو استغنى بالصحة عن الناس، فإنه يدخله الغرور. هذه صفة النفس البشرية إذا لم تهذب بالإيمان والتربية الإسلامية تطغى، أما الإيمان فإنه يهذب النفوس ويربيها. فإذا لم يوجد أمة أنكرت الخالق لا قديما ولا حديثا، والبلدان الشيوعية اليوم لا تنكر الخالق، إنما يوجد فيها أفراد قد انحرفت الفطر عندهم، فأرادوا أن يكرهوا الناس على ما يضاد الفطرة، ولم يستمر هذا الخلق حتى تحطمت البلدان الشيوعية ورجعت إلى عقائدها من نصرانية أو بوذية أو إسلامية، لأن القلب خلق ليذل، خلق ليخضع، خلق ليتقرب إلى من خلقه، لكنه يخطئ، فأحيانا يظنه الشمس، أحيانا يظنه القمر، أحيانا يظنه وهكذا، يصرف لا يستطيع أن يعيش بدون دين، وهناك دارسون في العصر الحاضر أوروبيون وغربيون درسوا المجتمعات البشرية من أستراليا إلى أمريكا في الغرب، من الشرق إلى الغرب، قالوا لم نجد مجتمعا لا يعرف أن هناك خالقا، ولم نجد مجتمعا لا دين له. إذن القلب فيه توجه للخضوع والتذلل ولا واعتراف بأنه مخلوق، لكن التربية تفسده، إما أن يكون نصرانيا أو يهوديا كما جاء في الحديث كل بني آدم، أو كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وقال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. لا يتبدل ما في القلب، لكن ما الذي يحدث؟ يغطى، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولهذا الكافر عندما يسلم يقول كنت أشعر أن هناك شيئا في حياتي مفقود، فعندما أسلمت عرفت أنه هذا هو المفقود. لا أن التربية المنحرفة تغير، ما تغير، تغطي. أرأيتم الجمر عندما يغطيه الرماد؟ هكذا الجمر موجود، النار موجودة، ما الذي حدث؟ أن فوقها رماد غطاها. كيف تصل إلى النار التي في الجمر؟ تنفخ الرماد، إذا استطعت أن تنفخ الرماد ظهر لك ما في الجمر من نار، لكن إذا تراكم الرماد فإن الجمر موجود لكنه مغطى. هكذا الفطرة. إذن تفسير لا إله إلا الله بأنه الخالق أو بأنه الرب أو بأنه الرازق، لا، وإن كان من لوازم الإله أن يكون ربا خالقا رازقا محيا مميتا، لكن هذا من حيث المعنى اللغوي الذي استعمل في اللغة. فإذا هنا يقول رحمه الله وليس كما زعم المنكرون أن الإله هو الرب الخالق، هذا تفسير خاطئ. نعم. وليس كما زعم المنكرون أن الإله هو الرب الخالق، فإن المشركين كانوا مقرين بأنه لا رب إلا الله ولا خالق سواه، ولم يكونوا مقرين بتوحيد الإلهية الذي هو حقيقة لا إله إلا الله. فإن الإله الذي تألهه القلوب حبا وذلا وخوفا ورجاء وتعظيما وطاعة إله بمعنى مألوه، أي محبوب معبود، وأصله من التأله وهو التعبد الذي هو آخر مراتب الحب. فالمحبة حقيقة العبودية. آخر مراتب الحب أراد أعلاها، ليس الآخر بمعنى الأدنى، لا، إنما أعلى مراتب الحب هو التأله، وهو أن يصبح القلب في حالة من الولهان، وهو كثرة ذكر المحبوب، تعظيم المحبوب، التذلل والتقرب إلى المحبوب. ولا يستحق هذا إلا الله سبحانه وتعالى، لكن الذي يعبد الله بالحب فقط لا يصلح. قال ابن تيمية رحمه الله من تعبد بالحب فقط تزندق، كما وقع غلاة الصوفية حيث زعموا أنهم يحبون الله ولا يخشونه ولا يخافونه، فوصلوا إلى درجة من الزندقة، وهي أنهم انبسطوا مع الله أو تبسطوا مع الله حتى أصبحوا يخاطبون الله كما يخاطب الشخص البشر من يحبه من البشر، بل أنشأوا القصائد الغزلية التي لا تليق بالخالق عز وجل. فيقول رحمه الله من تعبد الله بالحب وحده تزندق، ومن تعبد الله بالرجاء فهو مرجئ، ومن تعبد الله بالخوف فهو خارجي حروري. الخوارج تعبدوا الله بالخوف حتى استولى على كل قلوبهم، وهذا في الحقيقة خلل، وصلوا معه إلى أنهم طبقوا أحكام الوعيد في حق المسلمين فكفروا الناس لأتفه الأسباب، وقالوا الذي يعصي الله لا يخاف منه، فإذا ليس عنده إيمان فكفروا الناس. لا، نعبد الله بالحب والخوف والرجاء كلها، نرجو الله ونخاف الله ونحب الله. أما الذي يعبد الله ببعضها فإن هذا لابد أن يحدث له خللا في العبودية. نعم. ودلت أيضا على أن المشركين يعرفون الله ويحبونه، وإنما الذي أوجب كفرهم مساواتهم به الأنداد في المحبة، فكيف بمن أحب الأنداد أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب الله أصلا ولم يحب إلا الند وحده؟ فالله المستعان. هنا يقول رحمه الله: أولئك كانوا مشركين لأنهم أحبوا أن يحبوا الأنداد أكثر مما يحب الله، فإذا هذه أشد، الذي لا يحب الله أو يحب أنداده أشد من حب الله فهذا أشد في الضلالة. نعم. وقوله والذين آمنوا أشد حبا لله، نتكلم عليها لتعلقها بما قبلها تكميلا للفائدة وإن لم يذكرها المصنف. وفيها قولان، أحدهما وهو الصحيح أن المعنى والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين بالأنداد لله، فإن محبة المؤمنين خالصة، ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط منها، والمحبة الخالصة أشد من المشتركة. والثاني والذين آمنوا أشد حبا لله من حب أصحاب الأنداد لأندادهم التي يحبونها من دون الله. قال ابن القيم: والقولان مرتبان على القولين في قوله تعالى يحبونهم كحب الله. هنا نفس الكلام السابق عن القيب رحمه الله، يقول معنى الآية يعني الشطر الأخير مترتب على الماضي، فإن قلنا بأن هناك للمشركين حب لله وحب للأنداد فمعناه أن المؤمنين يحبون الله أشد من محبة المشركين لأندادهم. وإن قلنا أن المراد بأن المشركين أحبوا الله عز وجل كحب المؤمنين لله وليس في قلوبهم حب لله، فيكون أن المؤمنين حبهم للخالق أشد من حب المشركين لأندادهم. نعم. وفي الآية دليل على أن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا، وأن الشرك محبط للأعمال. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله قل إن كان آباؤكم، إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله الآية. قال الشارح رحمه الله: هذا أمر من الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يتوعد من أحب أهله وعشيرته وأمواله ومساكنه أو أحد هذه الأشياء على الله ورسوله وجهاد في سبيله، وقد خوطب بهذا المؤمنون في آخر الأمر كما قاله شيخ الإسلام. فقيل لهم: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها أي حصلتموها، وتجارة تخشون كسادها أي رخصها وفوات وقت نفاقها، ومساكن ترضونها أي لحسنها وطيبها، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، أي انتظروا ماذا يحل بكم من عذاب الله، والله لا يهدي القوم الفاسقين أي الخارجين عن طاعة الله. هذه الآية ذكرت ثمانية أشياء، والإنسان كل واحد منا يعرض له حب لهذه الأشياء، والآية لم تنكر حبك أو حبنا لها، لم تنكر، إنما الذي أنكرت أن يكون حبنا لها أشد، لكن لو أحببناها حبا أقل من حبنا لله ليس في ذلك حرج، كما قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. تربصوا وانتظروا. والإنسان مهما تكون حياته أو مهما طالت حياته وأخيرا يرجع إلى الله. أين الأزواج وأين الأولاد وأين الآباء؟ انتهوا خلاص، انفصل، لا يأتون معك في قبرك، لا أولادك ولا أزواجك ولا مالك ولا تجارتك، لا ينزل معك في قبرك إلا عملك الذي هو يقوم على حبك لله أو على عدم حبك لله. فالإنسان العاقل يقارن، إن أحببت هذه الأشياء وفضلتها على حب الله ثم ماذا؟ ثم الموت، فينقلك عنها ويفصلك عنها، وإلى الله المصير، وإلى الله ترجع الأمور. فالمصير إلى الله والعودة إلى الله. فالله يقول تربصوا انتظروا، بعد انتظار ماذا يتم؟ الموت. فإذا الحب ليس محرما، أن نحب الأزواج والأولاد والآباء لا، ليس محرما. المحرم أن يكون حبنا لها أشد من حبنا للخالق. وهناك الميزان، إذا تعارض حبك لهذه الأشياء مع حبك لله عز وجل فقدمت حب الله عليها تكون محبتك صحيحة، لكن إن قدمت حبك لها يكون حبك لله فيه خلل. فإذا أنت تملك الميزان، قل إن كان آباؤكم إلى آخره أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. فذكر العمل الذي هو الجهاد، لأن الجهاد أشق الأعمال على النفس، لأن فيه خسارة المال وخسارة الجسم، إنسان يموت في الجهاد. وهذا إذا كان هذا تنفر من الجهاد يكون إيمانك ضعيفا، فكيف الذي ينفر من أقل من الجهاد؟ لا يقوم يصلي مع المسلمين، ولا يساعد المحتاجين، ولا يأمر بمعروف، ولا ينهى عن منكر، ولا ينصر مظلوما وهو قادر أن ينصره. إذن أنت حبك أو خوفك من المخلوق منعك من العمل الصالح، هذا هو المحرم، هذا هو المقياس. فلا بد أن يحرص الإنسان على أن يحب ربه، لأن مصيرك إليه، الكون جعله لك وغذاك بالنعم ورعاك وحفظك، ثم قال بعد أن تموت إن أطعتني فيما أعطيتك عوضتك خيرا مما أخذت منك وخيرا من هذه الدنيا. وكل إنسان من الصالحين قد مات لو خير في أن يعود لا يختار أن يعود، ولو كان أولاده كثيرين، ولو كان له مال، لا يحب أن يعود لما يرى من فضل الله. أرأيتم الطفل الصغير عندما يولد من بطن أمه يبكي، لماذا؟ لأنه قد ألف البطن فخرج إلى مكان لم يألفه فيبكي، لكن لو عرف أن الذي خرج إليه أوسع وما فيه من المتع أكثر ما بكى، يفرح، لكن ما يدري. هكذا الإنسان إذا مات الآخرة شيء آخر، حياة الآخرة خاصة أعدت يعني ثوابا لك أو عقابا. فالذي يموت لا يحب أن يرجع إلا الشهيد. ليش يرجع الشهيد؟ لأنه يرى فضل الشهادة فيحب أن يعود ليموت مرة أخرى في ذات الله، وما ما عداه فلا يحب أن يرجع لأنه قد لاقى الموت الذي هو أشد. الشهيد لا يشعر بألم الموت، وأما غيره فيشعر، فإذا رأى نعيم الآخرة لا يحب أن يرجع. إذن الإنسان العاقل لا يفوت النعمة الباقية والحياة الخالدة في جواد رب العالمين بمتع تنتهي ولذة تنتهي وشهوة تنتهي. لكن أحيانا العقل قد يضعف، ولماذا يضعف العقل؟ يضعف الإيمان.

ومدعي ذلك فيه شبه من اليهود والنصارى الذين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. وشرط المحبة موافقة المحبوب، فتحب ما يحب وتكره ما يكره وتبغض ما يبغض، وذلك كمن يدعي أن الذنوب لا تضره لكون الله يحبه فيصر عليها، أو يدعي أنه يصل إلى حد في محبة الله تسقط عنه التكاليف، وكقول بعضهم إني مريد لك ترك، إني مريد أي مريد أي مريد. هنا يعني يذكر مواقف لمن يسمون بالمتصوفة، فإن فيهم زعماؤهم أو شيوخهم أو رؤساء هذه الطوائف لهم دعاوى من مثل هذه الدعاوى، فمنهم من يقول أن يعني أي مريد يعني أي تلميذ من تلاميذي ترك أحدا في النار فيعني يقول لا فإني بريء منه، يعني لابد ليس هو الذي يخرج يعني أتباعه من النار لأنه أعلى، بل تلاميذه الذين يعني تحته هم الذين يدخلون النار فيخرجون من دخل فيها. قال الثاني أنا أعظم منك، أي مريد سمح بأن يدخل أحد من أتباعي النار فأنا بريء منه. سبحان الله، هي النار على كيفك أنت وعلى كيف مريدك ولا كذا. ومساكين الناس العوام ينخدعون، وهؤلاء الآن موجودون الآن، لا تظنوا أن هذا كلام قد انتهى، يوجد الآن كثير من الطوائف هذا اعتقادهم، بل حتى زعم بعضهم أن أتباعه لا يدخلون النار وأنه سيقف عند باب النار يمنع دخول أتباعه النار، حتى قال يعني ليس فقط أتباعي، لو زنى أحد أتباعي بامرأة ما سمحت لها بأن تدخل النار لأن جسمها احتك بجسم بعض أتباعي، أعوذ بالله. فالذي يسمع هذا الكلام من أشخاص يدعون الإسلام ونحن نشك والله في إسلامهم، وأن هؤلاء يهود متلبسون بصورة الإسلام لإضلال الناس، وإلا فالذي يسمع كلامهم يرى عجبا، لا يعني فاق اليهود والنصارى في كلامهم الذي يعني انحرفوا به وغضب الله عليهم من أجله. نعم. وكقول بعضهم أي مريد لي ترك في النار أحدا فإنه بريء منه، فقال الآخر أي مريد لي ترك أحدا من المؤمنين يدخل النار فإنه بريء منه، ونحو ذلك من الدعاوى، مع أن كثيرا من هذا ونحوه لا يصدر إلا من كافر، والعاقل يتنبه. وما هكذا كان سادات المحبين الأنبياء والمرسلون والصحابة والتابعون، فكن على حذر من ذلك، فإن كثيرا من جهال المتصوفة وقع فيه، وقد ينسب ذلك إلى بعض المشايخ المشهورين، وهو إما كذب عليهم وإما خطأ منهم، فإن العصمة منتفية من غير الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا يشير إلى أن بعض الأشخاص المشهورين في التصوف كالشيخ مثلا عبد القادر الجيلاني رحمه الله نسب إليه كلام كثير كذب، فقد كان هذا الرجل على عقيدة السلف، وكل ما ذكر عنه من الانحرافات باطل، ولم يؤخذ عليه رحمه الله إلا استشهاده بالأحاديث الضعيفة الموضوعة فقط، وأما ما نسبوه إليه من كلام كاذب فإنه كلام لا يصح، ولو صح عن بعضهم وقد خالف النص القرآني أو نص الحديث فهو مردود، لأن الإنسان ليس معصوما من الخطأ، فالإنسان قد يخطئ، لكن هؤلاء الذين اشتهروا بالسنة من العلماء والزهد والورع من أنفال الشيخ عبد القادر رحمه الله، هؤلاء نسب إليهم كلام كذب من أتباعهم، وهكذا كل طائفة تنسب إلى بعض زعمائها أفعالا لم تحدث، أحيانا تقول أنه ذهب إلى بعض أتباعه فوجد ابنه قد توفي فقال تحب أن يحيى؟ قال نعم. قال فأخذ بأذنه فأقامه وإذا به حي. سبحان الله. يعني هذا لم يحدث لسيد البشر صلى الله عليه وسلم، لقد مات ابنه إبراهيم وبكى عليه صلى الله عليه وسلم وقال إنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، وقال إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فلو كان هذا لأحد من البشر لكان لنبينا صلى الله عليه وسلم. نعم وقع العيسى عليه السلام آية على نبوته ولم يحدث بعده لأحد، فيأتي هذا يقول يكذبون أنه أن زعيمهم دخل على ابن لامرأة وقد مات ابنها وحزنت عليه، فقال فوقف عليه ثم دعاه وإذا به قائم. هذا نسأل الله العافية من الكذب. وكتبهم التي تتحدث عن كرامات مشايخهم شيء فوق الخيال، أحدهم يطير في الهواء والثاني يدعو يحيي الموتى والثالث يفعل يوقف الشمس والرابع، وهكذا كلام عجيب. وقد حان وقت الأذان ونتوقف عند هذا، وصلى الله على نبينا محمد، وسنوقف الدرس إن شاء الله إلى أول ثلاثاء من بداية الدراسة، وهو يوافق يوم 20 إن شاء الله من شهر ذي الحجة، وصلى الله على نبينا. يقول الأخ السائل: ما حكم التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم أو الصالحين، وما رأيكم بهذه العبارة التي يقول قائلها: إني أسأله تعالى متوسلا إليه بنبيه المكرم صلى الله عليه وسلم وبأهل طاعته من كل ذي مقام على معظم، مصدر حاشية رد المختار على الدر المختار. الإنسان له ثلاث حالات: إما أن يسأل الله عز وجل، أو يسأل المخلوق، أو يسأل الله بالمخلوق. فالأصل أن نسأل الله وحده كما قال تبارك وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فلماذا يترك الإنسان المسكين رب العالمين أرحم الراحمين ويدعو العبد؟ هذا من جهله وظلمه. والنوع الثاني أن تسأل المخلوق، وهذا قلنا من الجهل والظلم للنفس. والنوع الثالث أن تسأل الله بالمخلوق، ليس هذا شركا، بل هذا من الأمور المحدثة الذي يوصف بأنه مبتدع لم يعرف عن السلف أنهم سألوا الله بأحد من خلقه، لأن هذا ليس من أسباب الإجابة. لو كان من أسباب الإجابة لفعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سيد البشر، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه سأل الله بنبيه إلا في حديث الأعمى، وهو حديث ضعيف مردود، وبعضه ينقض بعض، كما جاء فيه: إني أتوجه إليك بنبي الرحمة، يا محمد إني أستشفع بك إلى الله. فهذا الحديث في الحقيقة أنه حديث ضعيف، ولم يعرف عن أحد من الصحابة، لا عن أبي بكر ولا عن عمر ولا عن عثمان ولا عن علي وهم سادات الصحابة، أنه سأل الله بنبيه على ما وقع فيه من المشاكل والفتن، ولم يسأل الله بنبيهم صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا فعل محدث ولا تغتر بوجوده في أي كتاب، لأن العبرة بالدليل وبما نقل عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا يغتر بما يوجد في بعض الحواشي أو بعض الكتب. أنا طالب وأريد الذهاب إلى الحج، وعندي دين قديم ولا أحد يطالبني فيه، ولا توجد عندي نقود للذهاب لأداء فريضة الحج، فهل يجوز لي أن أقترض من أبي أو أمي أو أحد إخوتي مالا للذهاب إلى الحج، وهل هذا يعد من الدين؟ إن كان هذا الحج هو الفرض فليس في ذلك حرج إن شاء الله، وإن كان هذا الحج هو نافلة فالأولى أن تقترض من أبيك أو أمك وتسدد الدين الذي عليك، لأن حق الناس يقوم على المشاحة، فأنت تسدد الدين من دين من أبيك وأمك وهم أقرب إليك، وربما هؤلاء يساعدونك في قضاء دينك، فتسديد الدين أولى من الحج أو العمرة النافلة، لكن إن كان هذا فرض فيجوز لك أن تأخذ من أبيك وأمك وتحج، وصاحب الدين متى ما طلبه تعطيه في المستقبل إن شاء الله. يقول: عندما أقول لشخص ما أريد أن أذهب إلى المكان الفلاني ولا أستطيع أن أبقى معك أو تلبية رغباتك، ففي نصف الطريق تغيرت النية ولم أذهب إلى ذلك المكان، فهل هذا يعد من الكذب؟ إذا كان إنسان قلت أنت سآتيك يا فلان إن شاء الله يوم كذا وكذا أو سأذهب إلى مكان كذا وكذا، وأنت في نيتك ألا تذهب فأنت كاذب، لكن إن كنت في نيتك أن تذهب ثم بعد دقيقة أو دقيقتين أو ساعة تغيرت النية فلم تذهب، لا ليس هذا كذبا، هذا ليس كذبا، لكن ينبغي أن تحرص على الوفاء بالوعد إن وعدت، لأن هذا من خلق المسلم، وخلف الوعد ليس من أخلاق المسلمين بل من أخلاق المنافقين. أما إذا يعني تغيرت النية يعني في أثناء الحركة أو أثناء الذهاب لظرف طارئ رأيت فليس ذلك من الكذب إن شاء الله. قالوا: فتمام الزيارة أن يتوجه الزائر بروحه وقلبه إلى الميت ويعكف بهمته عليه ويوجه قصده كله وإقباله عليه بحيث لا يبقى فيه التفات إلى غيره يعني ولا إلى الله، وكلما كان جمع الهمة والقلب عليه أعظم كان أقرب إلى انتفاعه به. وقد ذكر هذه الزيارة ابن سينا والفارابي، هذا قول ابن القيم رحمه الله. هل بعد هذا ندعو له برحمة بالرحمة؟ هل ابن سينا زنديق؟ وقد قال ابن القيم، نعيد مرة أخرى، الزنديق هو الذي يتعمد إفساد الدين، يعني يكون داخله كفر وظاهره صلاح أو كفر، هذا اسمه زنديق، لكن الذي يقع في الخطأ وهو يريد الخير وقد يقع في الشرك فنصف فعله بالشرك أو فعله بالكفر، والعلماء قد يقولون إن هذا الفعل كفر ويقع فيه إنسان ولا يقولون بكفره. مذهب السنة والجماعة أن الفعل قد يكون كفرا ولكن الذي يفعله لا يكون كافرا. انظروا في كلام أحمد بن حنبل رحمه الله، قال: الجهمية كفار ومن قال بخلق القرآن فهو كافر، والمأمون الخليفة الذي الخليفة الذي تبنى القول بخلق القرآن وضرب العلماء عليه وقطع أرزاق من لم يقل به لم يكفره أحمد، مع أنه قال القول كفر، لأن هناك فرق بين تكفير القول وبين وصف القول بالكفر وبين وصف صاحبه بالكفر، هذا يعني ملحظ دقيق عند علماء السلف، قد يقولون هذا الفعل كفر لكن قد يفعله إنسان ولا يكون كفرا. مثلا الذي يظن أو يعتقد أن الله لا يقدر أن يعيدك في الآخرة هذا كفر، قد يقع فيه إنسان ولا يكفر، ومثاله حديث في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن رجلا ممن كان قبلكم لم يعمل خيرا قط، وعندما جاءته الوفاة قال لأبنائه: إذا أنا مت فاحرقوني واسحقوني وذروني في البر والبحر، فإنني أخشى إن قدر الله علي أن يعذبني. خوفه من الله أنساه قدرة الله، فاعتقد أن الله لا يقدر أن يعيده. قال عليه الصلاة والسلام: ففعل أبناؤه كما أمر. فعندما مات أحرقوه وذروه في البر والبحر. قال: فقال الله عز وجل للبر أعد ما أخذت، وقال للبحر أعد ما أخذت، وإذا به واقفا منتصبا أمام رب العالمين. قال: ما حملك على ما صنعت يا عبدي؟ قال: خوف منك يا رب. قال: قد غفرت لك. وهذا كفر، لكنه لم يكفر. ففرق بين أن يكون الفعل أو القول كفرا وبين أن يكون صاحبه كافرا. فقد ابن سينا والفارابي هؤلاء تبنوا عقائد العلماء كفروهم من أجلها، لكن ليس التكفير الذي هو كفر ككفر الخارج من الملة، إنما قال هذا أقوال كفر، لكن لا نقول فيهم زنادقة، لا، أخطأوا ووقعوا في الكفر والضلال، فهم كفروا بهذا الفعل ولم يريدوا الكفر. فرق بين أن يريد هو الكفر وبين أن يقع فيه لظن أن هذا جائز. فنحن نقول هذا الفعل كفر ووقعوا بالكفر والشرك، لكن هل هم زنادقة؟ لا، الزنديق هو الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر، فلا ينبغي أن يقول زنادقة. نحن قد نقول هذا كفر وهذا شرك ووقعوا بالكفر والشرك، لكن وصف الزندقة هذه أعراض المسلمين خطيرة جدا. فأنت تقول هذا الفعل كفر لكنك تتوقف عن تكفير صاحبه، ربما لم يظهر له الحق، ربما خفي عليه الحق. أما إن كان باطنه فيه زندقة فهذا بينه وبين الله. ولهذا رأينا نبينا عليه الصلاة والسلام كان معه المنافقون في المدينة، آذوه وآذوا الدعوة ونشروا الأراجيف والدعايات، ولكن ظاهرهم الإسلام، فلم يقتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كفار في الباطن. لكن نرضى من الإنسان بحسب ظاهره، فالإنسان قد يقع في الشرك والكفر وقد يقال أنه كفر بهذا، لكن ليس معنى هذا أنه زنديق، لأن الزنديق هو الكافر الأصلي والله أعلم. يقول: أريد الحج يا شيخ متمتعا، وسوف أذهب في يوم 7 وآتي بالعمرة وأحل بعد أداء العمرة، والسؤال: هل أحرم بالحج في مكة وإلا في منى يوم التروية؟ من ذهب إلى مكة للعمرة قبل الحج فأتى بأعمال العمرة ثم حل من إحرامه، هذا يصبح حكمه حكم المكي، يحرم يوم التروية من بيته من سكنه، إن كان ساكنا في منى فمن منى، وإن كان ساكنا في داخل مكة فمن مكة. إحرام الحاج المكي أو من كان في حكمه من منزله الذي يسكنه في مكة. يقول: في من إذا عرض عليه اكتشاف العلماء في الغرب مما وصلوا إليه في الفلك والنجوم، قال: هذا غير صحيح، وهذا لم يذكر في القرآن. لا، خطأ. القرآن الكريم ما نزل ليتحدث عن الطب وعن الفلك وعن الصناعات، القرآن نزل كتاب هداية، الإنسان محوره، يتحدث عن عقيدتك وأخلاقك ومعاملتك. أما أمور الطبيعة القرآن ما نزل يتحدث عنها، فالإنسان قد يكتشف. طيب لو سألت هذا الإنسان: هل في الغرب اكتشفوا الكهرباء وهي على رؤوسنا؟ ماذا يقول؟ نعم. هل هي في القرآن؟ لا. هل هذا مكبر الصوت في القرآن؟ لا. أحيانا كما قال ابن القيم رحمه الله يقول: الذين ينصرون الدين بالضلال قد يكون خطرهم على الدين أشد من خطر الكفار، لأن هذا الذي يزعم أمرا يخالف الواقع الذي لا ينكره أحد وينسبه إلى الدين، هذا يضر الدين. هذا مر معنا قول ابن القيم رحمه الله في علم الفلك، وقال: بعض الناس أنكر علم الفلك وقال التنجيم كله حرام، والذي يزعم أنه يعرف متى الكسوف والخسوف هذا كذاب، والدين يكذبه والقرآن يكذبه. قال إذا سمع الكافر هذا الكلام وأنت تعزو هذا الكلام إلى القرآن كذب القرآن والدين. من السبب؟ جهلك أنت أيها المسلم. فقال المسلم بجهله يضر الدين أكثر مما يضره الكافر. فقال لا تنكر أمرا ليس عندك فيه دليل، صريح واضح. أمور الدنيا متروكة لاجتهاد الإنسان، يخترع يكتشف ويكتشف. ماذا يكتشف؟ الإنسان لا يخلق لا يوجد، الله الذي أوجد. أرأيتم لو أن الله عز وجل لم يوجد قانون الكهرباء في الأرض، أيستطيع البشر أن يأتي بقانون الكهرباء؟ ما يستطيع. أرأيتم لو أن الله عز وجل لم يجعل الهواء قابلا لنقل الأصوات وعدم اختلاط الأصوات، أيستطيع الإنسان أن يضع فواصل في الكون في الهواء؟ ما يستطيع. الآن هذا الكون مقسم تقسيما دقيقا، تبث القنوات الفضائية سواء كانت إذاعات أو يعني الرأيات، تبث في بميزان دقيق فلا يختلط صوت مع صوت. هل بجهدهم؟ لا، الله جعل هذا النظام. ولا تختلط صورة بصورة. هل بجهدهم؟ لا، الله جعل هذا النظام. والإنسان اكتشف ما خلق الله، فالإنسان يكتشف ولا يخلق ولا يوجد، يجمع المادة التي خلقها الله يعني فتتكون عنده مادة أخرى ثالثة. فإذا الإنسان يكتشف ولا ننكر. لا ينبغي أن نقحم القرآن في غير ميدانه، لأن هذه ليست هي على مستوى القرآن. القرآن جاء لك أنت أيها الإنسان، أفضل من في الوجود أنت. القرآن يخاطبك، يربيك، يهذب أخلاقك، يجعلك إنسانا ممتازا. أما قضية المادة هي موكولة إلى جهدك أنت، فهي أقل، قد تكتشف وقد لا تكتشف. إن اكتشفت استفدت، وإن لم تكتشف لا تخسر إن كنت مؤمنا، لأن كل هذا سينتهي، سيحطمه الله وتنتقل إلى الآخرة فيها أعظم مما تكتشف. فهذه كلها إنما هي عينات، وفي الآخرة أعظم. فلا ينبغي للإنسان أن يسارع إلى الإنكار باسم الدين. يقول أنا ذهني ما يستوعب، ذهني ما يفهم. لا تقول القرآن فتحمل كلام الله ما لا يحتمل، وتكون كما قيل الصديق الجاهل يضر أكثر مما يضر العدو العاقل. الصديق الجاهل يضر، فلا تكن صديقا جاهلا، لا تستعجل في الإنكار ويكون إنكارك باسم الدين. ما هي الجالبة، الأسباب الجالبة لمحبة الله؟ وكيف يعرف المؤمن أن الله يحبه؟ إذا رأيت الله، إذا رأيت نفسك تتجه إلى عمل الخير فاعلم أن هذا من توفيق الله، فإذا وفقك الله فإن الله يحبك. قد ضربنا لكم أو ذكرنا قصة وقعت، ذكرها الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، وهذا الكتاب في أكثر من 20 مجلدا، تاريخ مدينة واحدة في بلاد الإسلام، ذكر كل من دخل فيها من العلماء أو عاش فيها. فذكر قصة لبعض القضاة، كان قاضي وعنده أمة. الأمة في الماضي كان من أسباب الجهاد، يحدث في أيدي المسلمين أسرى، فهؤلاء الأسرى يتمتع بها المسلم، يجوز مثل الزوجة. فكان عنده أمة وضيئة، وفي الليل بحث عنها فلم يجدها على فراشها، وما كان فيه كهرباء، فشك فيها. فعندما قام يبحث وجدها ساجدة وهي تقول في سجودها: اللهم بحبك إياي اغفر لي. قال: لا تقولين بحبك إياي، قولي بحبي إياك. ما الذي أدراك أن الله يحبك؟ بعد انتهت من الصلاة، إيش دراك أن الله يحبك؟ قالت: يا بطال، بطال يعني تصفه بالكسل، حبه إياي يعني عندها علامة، أيقظ عيني وأنام عينك، هو الذي أقامني من فراشي لأسجد بين يديه عز وجل، ولو كان يحبك لأيقظ عينك لتعبده في آخر الليل. أما إذا تركك وأنت تفتح عينك طوال الليل على المناظر الفاسدة فإن الله لا يحبك. إذن هناك علامة، إن رأيت نفسك تتجه إلى فعل الخير إذن الخالق وجه القلب. أرأيتم الذي الآن الأقمار الصناعية توجه من الأرض بمثل الريموت الذي يتحكم في حركة المصنوعات يمين وشمال، ولله المثل الأعلى، إرادة الله تتحكم في قلبك يمين وشمالا. فإذا رأيت قلبك اتجه إلى الخير فاعرف أن الله يحبك، وإذا رأيت نفسك يؤذن وأنت نائم ما تقوم تصلي فاعلم أن الله لا يحبك، فإن الله يعطي الدنيا من أحب ومن لم يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب. وجاء في الحديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فتوجهك إلى الله ليس باختيارك إنما بإعانة الله، فإذا رأيت نفسك معان على طاعة الله فهذا علامة الحب، وإذا رأيت نفسك تتعثر فتضرع إلى الله لعل الله يحيي قلبك ويوجهك إلى مرضاته قبل أن تموت على هذا الحال. هل الند والنظير يغير من هذا العصر؟ فالذي يحب الزوجة وحب المال وحب الوظيفة أكثر من حب الله. نحن درسنا اليوم عن حب الله عز وجل، وحب الله عز وجل ينبغي أن يكون أعظم من حبنا لأمور الدنيا. ليس ذلك أننا لا نحب الدنيا، نحب الدنيا ونحب المال ونحب الزوجة والأولاد والأصدقاء نحب، لكن هذا الحب هو الحب الطبيعي. فإذا كان حبك هذا يمنعك من طاعة الله فتقدم حبك للأشياء على حبك للخالق، إذن حبك هذا فيه خلل، كما قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يحب القوم الفاسقين. هذا فسق. فتقديم حب الدنيا على حب الله يظهر عندما يكون الفعل يرضي الله ويرضي الزوجة، يعني يرضي الله ويغضب الزوجة، أو يرضي الزوجة ويغضب الله. فإذا قدمت إرضاء الزوجة على ما يغضب الله فإذن أنا أحب الزوجة أكثر مما أحب الله. فإذا قالت الزوجة هات لنا جهاز وهو يغضب الله وأنا أحبها فأتيت به والله لا يحبه، إذن حبي لزوجتي جعلني أقدم حبي على حبها على حب الله. أعمالك مقياس الحب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. علامة حب الله إذا تعارضت المصالح والشهوات، أو تعارضت الشهوات مع طاعة الله، فهذا هو العلامة. ما حكم الحركة الصلاة من أجل الرد على مكالمة الجوال؟ لا، ما ينبغي. إذا دخلت بين يدي ملك الملوك انقطعت صلتك بالمخلوق. هنا اتصالان: اتصال بالخالق، إذا كبرت انقطع الاتصال بالمخلوق خلاص بين يدي الخالق. فإذا ضرب الجوال أسكته قبل أن تدخل أصلا من حتى تشعر بلذة الصلاة. الصلاة لها لذة في قلبك، فإذا حضرت قلبك وعشت مع الله خرجت إنسان آخر. أما إذا دخلت بجسمك وقلبك خارج فإنك تدخل في الصلاة وتخرج منها ولا تشعر لا بلذة عبادة ولا بقرب من الله سبحانه وتعالى، وهذا نعوذ بالله خطأ. ما هي فضائل أيام العشر من الحجة؟ عشر الحجة هي أفضل الأيام في السنة، عشر الحجة أفضل الأيام، وأفضل الليالي ليالي رمضان. فعشر ذي الحجة تكثر فيها من قراءة القرآن ومن الصلاة ومن الصيام، ليس خاصا بالصيام، كل أعمال البر فإنها مضاعفة في هذه الأيام، فالإنسان عليه أن يحرص على أن يغتنم المواسم. يعني الآن في مواسم التخفيض في المحلات التجارية نحرص عليها أحيانا، ليش؟ لأنها نأخذ الشيء بأقل من قيمته فنربح. كذلك محلات التجارة التي فيها أرباح كبيرة نسارع إليها. هذه المواسم العبادة فيها مضاعفة، حتى قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بماله ونفسه ثم لم يعد من ذلك بشيء. فإذن هذه أيام معظمة فينبغي أن نحرص عليها. ما حكم الأكل من الطعام الذي يعده في بعض في بعض الأماكن كذا؟ الطعام الذي يعد في يعني في مناسبات غير شرعية ما ينبغي أن نأكل منه، خاصة إذا كان أريد به يعني شرك مع الله سبحانه وتعالى، أو هذه يعني لا يجوز أن نأكل منها. إذا أذن المؤذن ولكن هناك مسلسل في التلفاز وقلت سوف أتابعها ثم أصلي، لا، هنا العلامة. هل محبتك لهذا المسلسل مقدمة على محبة الله؟ الله يدعوك يقول: حي على الصلاة، هذا أمر من الله، أقبل يا عبدي. وقال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي شيء، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أحب شيء إلى الله، هذا الفرق. فإذا كان هذا أحب شيء إلى الله وأذن المؤذن وقد حضر ما يحبه الله وحضر ما تحبه النفس، هنا المقياس، هنا تقيس الحب الذي يكون لله. فينبغي أن تضحي بكل شيء يعني يعارض محبتك لله سبحانه وتعالى. يقول وقالوا إن في إن فعلك هذا مخالف، يقول ليش هنا نعود مرة ثانية بأني كافل أحد الأخوان الوافدين إلى بلدنا فتحته معمل على أساس يكون له فيه الأجر والثواب من الله، ولكن أخبرني بعض الأخوان وقال إن أفاد في قالب الشرع. الإنسان ينبغي أن يحرص على أن لا يعمل عملا يخالف المطلوب منه من ولي الأمر إذا كان أمرا مباحا، أما لو كان أمر حراما فعندئذ لا طاعة لمخلوق معصية الخالق. فتنظيم الحياة تحتاج إلى التعاون. مثلا الآن أمرنا بأن لا نحج إلا ببطاقة، نحرص عليها، لأن هذا الحج إنما شرع، إنما نظم هذا لمصلحة المسلمين. الآن زادت الأعداد والمساحات لا تحتمل، ونتج عن هذا وفيات كثيرة في الحج، بل حتى الحجاج كثير منهم لا يحسن الحج، إذا دخل في الطواف همه يتخلص من الطواف، لا يذكر الله ولا يحضر قلبه، دخل في المسعى همه كيف يخرج من المسعى، ينسى أنه حتى في حج، لأن الناس كفروا. وأكثر المسلمين في العالم الإسلامي لا يعرف معنى الحج ولا معنى العبادات، لأن الجهل فاشي في الأمة، وهذا فرق. فالشخص أحيانا يدخل جماعات ويحدث الاختناقات والصراعات والمضاربات، فإذا كان هناك ترتيب حتى تهدأ النفوس وحتى يكون في حج مقبول، فإن شاء الله هذا شرع أو هذا نظم من أجل مصلحتك. لو تحج حجة واحدة متقنة أحسن من 100 حجة كلها يعني مطاردات ومضاربات ومضايقات. فالإنسان إذا حج حجا واحدا يكفيه إن شاء الله حج حجتين ثلاثة أربعة تكفي. أما كل سنة خاصة نحن هنا قريبون والحج عندنا سهل، فكلما جاء الحاج مسكين من العالم الإسلامي وإذا بنا نزاحمه على الأماكن، فنعطي فرصة لإخواننا يحجون. يا أخوان هذا ركن أركان الإسلام، نعطي فرصة يحجون، وأنت بين الفترة الزمنية والأخرى تحج بعد فترة من الزمن لا بأس. فهذا الحج عبادة وركن، فلا ينبغي لنا أن نحتال حتى لا نقع في الإثم. خرج رجل من قبل سنتين وكان متمتعا ولكنه نسي أن يذبح الهدي، فماذا عليه؟ عليه أن يذبح الهدي. يقول: لقد خرجت من قسم الدراسة العليا وأكرمني الله بشيء من العلم، وذهبت مع أهل الدعوة للاستفادة من تواضعهم واجتهادهم والنصح لهم، فعاتبني بعض الإخوان وقال: أتمشي معهم؟ فإنهم أهل ضلال، والبعض هاجرني إلى آخره. لا ينبغي الاستعجال في وصف الناس للضلال وال يعني الإطلاق الأحكام، فإن هذا ربما يريد الخير فيقع في الخطأ. ثم المشاركة لأي عمل خير مطلوب من المسلم، فالذي يخرج للعمل إلى الله والدعوة إلى الله هذا مطلوب، أن نشارك وأن نعمل وندعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى ونعلمهم الدين. لكن لو كان هذا الخروج لمعصية، لا، لو كان فيه فتنة ما نخرج. إذا كان الشخص مبتدع ونطمع أن يعني أن يستفيد من خروجنا معه نخرج، لأن كيف يعرف المخطئ أنه مخطئ؟ كذلك الكفار، لو كان مجموعة من الكفار يمشون في محل وهم يحتاجون وسيسمعون منك إذا خرجت معهم أو شاركتهم في عملهم هذا، وهذا العمل مباح ليس فيه كفر، شاركهم، كيف تولوهم دين الله؟ كيف يعرف المخطئ الصواب؟ إذا كان المخطئ في مكان وأصحاب الصواب في مكان كيف يعرفون؟ فلا بد أن نشارك. وهذا سؤال الشيخ بن باز حفظه الله مثل هذا السؤال، قال: شاركهم فيما هو مشروع وابتعد عنهم فيما فيه محظور. هكذا المسلم يحرص على أن يشارك في الخير، وإلا لو كان لا نشارك ولا نعمل إلا مع من صفى من كل الذنوب والأخطاء ما نجد. كلنا فينا أخطاء، كلنا فينا معاصي، نحن قد نقول حين قول خطأ، قد نجتهد خطأ. فإذا كان الأخ الذي يراني يخطئ يبتعد عني، كيف أعرف أن هذا خطأ؟ لا، اقترب مني وبلغني أن هذا خطأ، لكن لا تسيء إلي تقول أنت جاهل وأنت ما تفهم، لا، تأتي بأجر حتى أنا أستفيد منك. كذلك الآخرون، العاصي صاحب المعصية تأتي لي برفق وليم، ذكره بالله، بينك وبينه لا تفضحه أمام الناس، لا تجرحه أمام الناس، الإنسان ما يحب أحد يجرحه مهما كان. فهكذا أدب الدعوة، أدب التوجيه، أدب النصيحة، الحرص على الخير، تنقذ أخاك مما هو فيه بأسلوب حسن ونصيحة طيبة. لو كان هذا موجود ما وقع في الافتراق، لكن إذا أخطأ أحدنا فصحنا عليه وزجرناه وضخناه، حدث بيننا وبينه فجوة، عندئذ لا يقبل منا، يعني الإنسان ما يحب أحد يسيء إليه ويجرحه. وقد قلنا لكم قصة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الشخص الذي يلقب بحمار اسمه عبد الله شرب الخمر، فجيء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربه حد الخمر ثم ذهب. بعد فترة أخرى جيء به مرة ثانية وقد شرب الخمر فضربه ثم ذهب ثلاث مرات. قال أحد الصحابة رضي الله عنهم: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله، لا تعن الشيطان على أخيك. انظروا الأدب، أدب الدعوة. هذا مسلم أخطأ، نفسه ضعفت، ما تلعنه، لا، يحب الخير، يحب الدين، لكن ضعفت نفسه فيحتاج إلى رفق، إلى لين. فهكذا المسلم إذا أخطأ أخوه في وقع في معصية ترفق به لعل الله ينقذه على يديك، لا تكن سببا في بقائه على معصيته. والنفس البشرية تكره من يسيء إليها مهما كان. أنت لو جاء شخص أمام الناس وقال: أنت فيك خطأ كذا وكذا، وأنت الذي تقول للناس أنتم فيكم خطأ كذا وكذا، تقبل منه؟ ما تقبل. هكذا الإنسان يا أخوان ما يحب أن أحد يسيء إليه، فترفق بالناس. وإذا خرج الإنسان مع أشخاص مخطئين بهدف دعوتهم وتوجيههم ونصحهم هذا إن شاء الله عمل طيب. لقوله تعالى هل فإنك بعيوننا، هل هذه الآية ونحن على ظاهرها ونثبت لله هذه الصفة؟ نعم لا شك، لكن ما المراد بها؟ العرب تقول أنت على عيني أو تحت عيني أو في عيني، ما تريد أنك أنت كلك في عينه، لا ما يريد العرب هذا المعنى. لكن مشكلة أن حانا العجمة الذي تعلم العربية ولغته أخرى يخطئ ويسيء الفهم. العرب تطلق هذه العبارات لمقاصد، أنك تحت رعايتي وأنني أراقبك وأنني معك وأنك تحت يعني مشاركتي لك في هذا العمل. ما أرادت أن الإنسان في عين يعني الشخص، كما قلنا في الدرس الماضي عندما قال الله عز وجل وضعوا أصابعهم في آذانهم، أصابعهم كل إنسان يفهم وضع إصبعه يعني طرف إصبعه، ليس معناه أدخل كل إصبعه في أذني، ما يفهم هذا العربي أبدا. لا يفهم العربي أنك إذا قلت وضع إصبعه في أذني أنه أدخل إصبعه كله في أذني، يعني كلكم إذا سمعتم شخص قال وضع إصبعه في أذني يفهم هذا الفهم ولا يخطر بباله إلا عندما يسمع هذا الكلام، وإلا ما لا يقع في ذهن العربي أن الإنسان إذا قال وضع إصبعه في أذنه أنه أدخل كل إصبع في أذنه، حتى قال إن هذا مجاز، ما ليس في هذا مجاز، هذا حقيقة. هل للوالد وعائل ابنه البار به مع العلم، هل لوالد دعا، هل لو الوالد دعا على ابنه البار به مع العلم بأن الابن في سفر خارج البلد يسعى على رزقه والوالد يتضايق حتى من إرسال رسائل للأصدقاء ويتضايق من إرسال هدايا لخطيبتي مع العلم بأني أرسل له كل ما يحتاج، فهل دعاه علي يستجاب؟ الأب حقه عظيم، ولهذا قد ذكره ربنا تبارك وتعالى في مع نفسه في حق نفسه في أكثر من موطن، كما قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فقال العلماء هذا لعظم حقهما، فينبغي للابن أن يحرص أشد الحرص على إرضاء والديه ولو حرم من بعض المصالح، ولو نقص رزقه، ولو قلت حركته، فإن الأب حقه عظيم. لا تتعبه، في مكة عندنا شخص لا زال حي إلى الآن، لكن ابنه كان عاق استأذنه بالخروج فلم يأذن له، فقال أذنت أو ما أذنت أنا سأخرج مع زملائي، لأن الشاب في سن 15 و 18 و 20 له شباب له زملاء ويشاركهم في الخروج والرحلات، وخلاص منذ ينفتح معهم لا يرده شيء حتى لو كان صالحا إلا من رحم الله. قال الأب اذهب لا ردك الله. فوالله يا أخوتنا ما رجع بعد العشاء إلا في الثلاجة، قد قضي عليه في حادث، فدعا عليه أبوه لكن دعاء بسبب عقوقه. فالأب لا ينبغي له أن يدعو على ولده، يتق الله، لأنه قد يدعو فيستجاب له في ابنه، بل يدعو له بالصلاح. أرأيتم لو أن هذا الإنسان دعا لابنه بالصلاح لعلها ساعت استجابة، لكن هكذا غضب أغضبه. فإذا كان ابنك بارا بك ويطيعك ويذهب لمصالحه، بعض الآباء لا يحب من ابنه أن يستقل أبدا ولا أن يكون له رأي ولا يكون له مصلحة ولا يكون له حركة، لا، هذه مصادرة لحرية إنسان مثلك. خلاص إذا الابن بلغ سن 20 فما فوق أصبح رجل له ارتباطات وله يعني أعمال وله توجهات، فما ينبغي أن تحد منه التقل، لكن احرص على توجيهه واحرص على ألا يكون معه زملاء سوء. أما أن تمنعه من الحركة أو تغضب إذا ذهب أرسل لزوجته أو بهدايا، هذا خطأ من الأب. فنحن نسأل الله أن يبصر هذا الأب بأن يعني يترفق بابنه، ونوصي الابن بأن يحرص على رضاء والديه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. يقول هذا الأخ أنه في بعض المدارس يوجد حارس وعنده يعني قناة في داخل المدرسة، هذا لا ينبغي، وعليه أن يبلغ مدير المدرسة، ولا أظن أنه يرضى بوجود هذه في المدرسة، وهذا اجتهاد شخصي. الأخ يتحدث أن يعني في بيته شغالة وأنها رفق ملتزمة وأنها يعني ربما قد تغريه بعض يعني إلى نفسها، فهذا نعوذ بالله من يعني من الأمراض العصرية. وجود المرأة في بيت ليست من أهله ولا محرم لها فيه مشكلة، فوجود الرجل في بيت ليس من أهله وليس محرما لأحد من أهله مشكلة. وعندما ذكر ربنا عز وجل في القرآن الكريم قصة يوسف عليه السلام يعطينا درسا أن وجود الرجل الأجنبي، يعني أجنبي عن الأسرة، يعني الأجنبي في اصطلاح الشرع الذي ليس محرما، فوجود الرجل الأجنبي في داخل الأسرة مشكلة. والذي يظن أن السائق والخادم ليس رجلا هذا جاهل. الرجولة ليست خاصة بالمنصب ولا خاصة بالشهادة ولا خاصة بالعلم، الرجولة وصف مشترك بين كل الرجال سواء كان خادما أو سائقا، والأنوثة خاصة بكل امرأة. فالذي يحتاج إلى من يخدمه ينبغي أن يضع الضوابط، وإلا فإن الجريمة تنشأ في بيته. كان العزيز في حكمه وزوجته وراءه تراود فتاها خادمها لأنها وحدها مع خادمها، وربما العزيز يشغل بأعمال الحكم وينسى قضية حق أهله، والمرأة المنعمة في البيت وترى الرجل أمامها لابد أن يتحرك في نفسها شيء. فينبغي أن نتقي الله في أسرنا، فلا ندخل في بيوتنا رجالا أجانب، وإن احتجنا إلى من يأتي يخدمنا نأتي معه بزوجته ونفصلهم في مكان آخر، ولا نأتي بمرأة وحدها مع أولاد لنا كبار في المنزل، هذا نعوذ بالله مثل الذي يأتي للقط باللحم ويقول لا تأكل أيها القط، ما يمكن. انظروا في قصة شعيب عندما أراد أن يأتي بموسى عليه السلام يرعى غنمه، وشعيب ما كان عنده أولاد وكان عنده بنتان، وهو يحتاج إلى من يخدمه، ماذا يفعل؟ فكر تفكير العاقل، آتي بهذا الرجل في بيتي وهو أجنبي وعندي بنتان كبيرتان حق الزواج، قد يرتكب الفاحشة، إذن أزوجه إحدى بناتي. فزوجه إحدى بنتيه حتى يكون دخوله في المنزل دخول شرعي، وما استكبر قال هذا لا أعرفه وغريب، لا، تحافظ على دينك، فإن ارتضيت رجلا ولو كان ليس من جنسك تعفه وتعف أهلك. فلنحذر ولنعلم أن كثيرا من البيوت ربما توجد فيها الفاحشة ونحن السبب، فلنحذر من الشغالات ومن السائقين والخدم، ونضع الضوابط التي تحفظ أعراضنا وأعراض أهلنا، نسأل الله العافية. الأخ هذا يقول يعني من يعني دعس قطة أو كذا حيوانا هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء إن شاء الله، لكن لا ينبغي أن تتعمد أن تقتل شيئا من المخلوقات غير المؤذية. يعني الذي يدعس القطة أو يعني أي نوع من أنواع الحيوانات غير المؤذية متعمدا هذا آثم، فعليه أن لا يفعل، ولو وقع منه خطأ يستغفر الله سبحانه وتعالى. يقول نحن نعرف أنه يجب علينا عدم التسرع في التحريم، لكن كيف نعمل في الحالة التي ذكرتها عندما دخل ذو العلم عند أناس المسلمين لكن يشربون الخمر منهم قد تسرعوا؟ ما فهمت هذا السؤال، لكن هو كان يتكلم عن قضية تكلمنا عنها في الدرس، وهي أنه أحيانا قد ندرس أن هذا العمل كفر حتى يعرف طالب العلم الحكم الشرعي ويعرف المسلم الحكم الشرعي، لكن لا ينبغي لنا أن نستعجل بأن نكفر الناس، لا يكون هدفنا تكفير الناس، إنما نعرف الحكم الشرعي حتى نعرف كيف نتعامل مع صاحبه، بأن نخوفه من هذا العمل، بأن نزجره عن هذا العمل، بأن نعرف خطورة هذا العمل. لكن أما إصدار الأحكام على الناس لأنه يعني وقع في أمر مكفر قبل أن تقام عليه الحجة، وقبل أن نبحث عن علمه بأن هذا العمل يعني يعرف أنه مكفر وغير مكفر، فالاستعجال في مثل هذا خطأ، لأن هذا يؤدي إلى الجدال وإلى التحزبات وإلى المعاداة، فينبغي الإنسان أن لا يستعجل في إصدار الأحكام، عليه أن يتأنى، لأن عرض المسلم مصان ومحرم، والإنسان قد يعمل العمل وهو لا يعلم أنه كفر، فيحتاج إلى التنبيه. فهذا الذي ذكرته قبل قليل، فالأخ يقول إذا دخل على أناس شربوا الخمر مثلا، هؤلاء يرتكبوا معصية ليس كفرا إلا إذا قالوا أنها حلال، فإن الذي يحل ما حرم الله ولو لم يفعله فإنه كافر. فرق بين أن تحل ما حرم الله وبين أن تعرف أنه حرام لكنك وقعت في الحرام وتستغفر الله أو ترجو الله أن يغفر لك، هذه كبيرة. لكن الذي يقول لا هذا حلال، الخمر قال حلال، الزنا قال حلال، الربا قال حلال، هذا كفر، ولو لم يرابي ولو لم يزني ولو لم يقع في الفاحشة. فالذي يحل كأنه يعارض الله، فرق بين من يعارض حكم الله وبين من وقع في الخطأ ويعترف أنه آثم، فرق بينهما. فهذا الذي قال عليه الأخ لم يظهر لي وجه السؤال، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم كل خير، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.